إذاعة الأغاني على موجات إذاعة الأغاني. منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 26 من شهر ذي القعدة للعام 1436 من الهجرة، اليوم العاشر من شهر سبتمبر أيلول للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 168 من منتهى الطرب نلتقي. الحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، أستاذ حنان زكي، أستاذ علاء قطب أريج الورد، أستاذ إيمان مصطفى من سوريا، الأستاذ بشار الحاموية، الأستاذ الكاتب الصحفي مدحت عبد الدايم، أستاذ مصطفى الحداد من السويس، أستاذ ياسر رمضان، الأستاذ عبد العزيز القصاص، الشاعر الأستاذ حماد مزيد من غزة، أستاذ محمد الشرشابي، أستاذ محمد مصطفى، الأستاذ قتيبة رفاعي، دكتور مهندس بشير من باريس. انتظر معنا في فقرة هتعجبك آخر الحلقة إن شاء الله دكتور بشير. من ليبيا صديق العزيز دكتور السنوس الضبيع، أستاذ جمال عبد الناصر والأستاذ عبد الرحمن السواح. الحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب، شرفتونا. سريعا إلى فقراتنا من بين مناسبات مرت علينا هذا الأسبوع، هنختار فقرات لعيد الفلاح، ميلاد مطربة اسكندرية السيدة إكرام، أيضا ذكرى الملحن محمد عبد العليم، وبمناسبة ذكرى رحيل عملاق النغم رياض الصنباطي، الفقرة الأخيرة في حلقة الليلة حتكون معه ومع ألحانه، هنسمع لعمل حصري لا تجدونه في أي إذاعة في العالم إلا هنا في الإذاعة المصرية وتحديدا في إذاعة الأغاني. ونط بس فيها كمان ده أركب ليه على طول. هذا الأسبوع تحديدا أمس يوم 9/9 احتفلنا بعيد الفلاح المصري. هنخصص في البداية هذا الجزء من الحلقة للاحتفاء بعيد الفلاح، ونقول مع فايدة كامل الله يزيد الفلاحين سعد وهنا، داخل عليهم خير كتير طول السنة. الله يزيد الفلاحين، الله يزيد الفلاحين، الله يزيد الفلاحين، الله يزيد الفلاحين، عهد السعادة جهورة، عهد الأسى من بعد طول الصبر نالوا قصدهم، من بعد طول الصبر نالوا قصدهم، والبشر فايض والقلوب صبح ومساء من يوم ما جالوا الأرض صارت ملكهم، من يوم ما قالوا والفرحة زايدة والنفوس مطمنة. الله يزيد الفلاحين سعد وهنا، الله يزيد الفلاحين، داخل عليهم خير كتير طول السنة، الله يزيد الفلاحين، الله يزيد الفلاحين، الله يزيد الفلاحين، الله يزيد الفلاحين، الله يزيد الفلاحين، الله عليهم والإيدين متشمرة زي الجنود والفاس في ايدهم تشتغل والزرعة طاعة من ايديهم سكرة دايما باسم الله بيستبدوا العمل والارض طاقة من ايديهم اهمنا الله يزيد الفلاحين سعد وهنا الله يزيد الفلاحين داخل عليهم خير كتير طول السنة الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين القمح يشبه للنجف حسنه عجب والقطن زي الشمع ينور عالشجر والمية تجري بين كنوز فضة وذهب والخير كتير حيعم على البيض والحضر والزرعة طيبة والأرض حنينة الله يزيد الفلاحين سعد وهنا الله يزيد الفلاحين داخل عليهم خير كتير طول السنة الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين بالليل في نور البدر يكمل شملهم مرعي وشاكت ويا خلهم مصطفى والسعد بيرفرف عليهم كلهم والنية صافية والقلوب زينها الوفا وللنهار شكر وحمد ربنا الله يزيد الفلاحين سعد وهنا الله يزيد الفلاحين داخل عليهم خير كتير طول السنة الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين الله يزيد الفلاحين فايدة كامل وأغنية الله يزيد الفلاحين سعد وهنا. 3 ساعات علشان نسمع الأغنية بهذه المواصفات يعني خدت مننا وقت في التحضير. الأغنية ما عنديش معلومة عنها بصراحة، كان أعدها أحد أساتذتنا لواحد من البرامج الريفية، فمؤقتا ارتأيت أن احنا نسمع هذا التسجيل مناسب للذكرى اللي مرت علينا إلى أن نعثر على التسجيل الأصلي. الفنان الشعبي يوسف شتى الأليوبي وأغنية افرح يا فلاح بيوم النصر إنتاجك، واحدة من ضمن عدة أغاني شعبية نقلتها الأستاذة نوال أبو زيد للبرامج الريفية يوم 3 أكتوبر عام 1962. فلاح افرح يا فلاح افرح يا فلاح بيوم النصر انتاجك الارض ارضك وصباح الزرع انتاجك واللي زرعته النهاردة بكرة انتاجك افرح يا فلاح بيوم النصر انتاجك الارض ارضك وصباح الزرع انتاجك واللي زرعته النهاردة بكرة انتاجك الحظ ويا الهنا جالك بفرح وعيد ده حلم او علم مش قادر اقول او اعيد من السنة للسنة يا أحمد بقالك عيد وأكتر من العيد لما يزيد إنتاجك. يا صلاة النبي عليك يا صلاة النبي عليك من على الفنان الشعبي يوسف شتل اليوبي وأغنية افرح يا فلاح بيوم النصر إنتاجك، واحدة من ضمن عدة أغنيات نقلتها الأستاذة نوال أبو زيد لواحد أو إحدى البرامج الريفية يوم 3 أكتوبر عام 1962. بدارة أو بدرية السيد تغني شوفوا الفلاح بعد الثورة فرحان بزرعته ومتهني، كانت واحدة من ضمن عدة أغنيات وردت إلينا من إذاعة الإسكندرية، سجلت على شرايط إذاعة في شهر يونيو عام 1975. بدارة وشوف الفلاح بعد الثورة. بدرية السيد ويشوف الفلاح بعد الثورة فرحان بزرعته ومتهني، واحدة من ضمن عدة أغنيات وردت لنا من إذاعة اسكندرية تسجلت في شهر يونيو عام 1975. تعودنا يكون معنا صوت عربي خلال كل حلقة، هتكون النهاردة من المغرب المطربة غيثة المغربية أو غيثة بن عبد السلام وأغنية بهوى فلاح من ألحان والدها محمد بن عبد السلام. الكلمات هو الحقيقة لقيت أوله أحمد، فمش عارف أحمد الطيب أو حد غيره، فلو حد من متابعينا على صفحة يوفينا بالاسم المؤلف نكون له من الشاكرين. على أي حال، غيثة بن عبد السلام أو غيثة المغربية وأغنية بهوى في اللاح، الأغنية تسجلت في شهر يناير عام 1975. غيثة المغربية أو غيثة بن عبد السلام وأغنية بهوى في اللاح من ألحان محمد بن عبد السلام، الأغنية تسجلت في شهر يناير عام 1975. غيثة سليلة العائلة الفنية التي يتزعمها المبدع المرحوم محمد بن عبد السلام. على صفحة منتهى الطرب رحب بالأستاذ أحمد التهامي قاسم، دكتور ياسر رزق، الأستاذ عيسى متري، الأستاذة سكينة محمود، نورتينا أهلا بحضرتك، دكتور مروان منصور من سوريا، ميدو حمادة. إلى الأغنية الشعبية، هذا الأسبوع مرت علينا أو احتفلنا بميلاد الفنانة السكندرية إكرام عبد الحميد إمام، مطربة السكندرية ربنا يديها الصحة. كان ميلادها يوم 4/9

فكان ده كان اتصال تليفوني، فمعذرة يعني، يمكن نتعامل معها زي ما قلت لحضراتكم باعتبارها أغنية نادرة الإذاعة، ونقول كل سنة وهي طيبة الفنانة السكندرية إكرام. سمعنا الشعبي، ننتقل إلى الوطني. منتهى الطرب. أشكرك يا أيمن. الأغنية الوطنية من خلال مناسبتنا، الملحن محمد عبد العليم، مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى رحيله، كان يوم 5/9/1973 رحل عنا. أشهر أعماله يمكن بصوت شريفة فاضل، كان ليها الغالبية في أعمال محمد عبد العليم، بتقول لي إزاي قلبك الله يسلمك، كنا أزعناها، قال يعني مش واخد باله بغير موت. سمعنا له من فايدة كامل طبعا من قده، هنياله شهرزاد حبيبي ناوي يعمل مداوي، مها صبري ياسي مصطفى، محمد قنديل الله عليك يا حب يا غنوة بتصحي دموع العين. دي ليه أعمال كتير، لكن هنقتصر على فقرتين كي لا يأخذنا الوقت. محمد قنديل يغني من ألحان محمد عبد العليم وكلمات عماد الدين حسين، إيد على إيد. الأغنية اتسجلت يوم 29 أغسطس عام 1968. بقوة عزمنا الجبار، محمد أنديل وإيد على إيد من كلمات عماد الدين حسين، ألحان محمد عبد العليم. الأغنية سجلت يوم 29 أغسطس عام 1968. ما زلنا مع ألحان محمد عبد العليم الملحن اللي مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى رحيله. ليلى نظمي وأغنية أشجع الشجعان، كلمات نادر أبو الفتوح، ألحان محمد عبد العليم. سجلت الأغنية يوم 27 يوليا عام 1969. ليلى نظمي وأغنية أشجع الشجعان من كلمات نادر أبو الفتوح، ألحان محمد عبد العليم. الأغنية تسجلت يوم 27 يوليو عام 1969. بنكتفي بالفقرتين دول بمناسبة إحيائنا لذكرى رحيل الملحن محمد عبد العليم. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ سيد سلامة، مهندسة أمل تمام بتسمعنا من كندا، الأستاذة نور بكر، الأستاذ أبو وسام. أستاذ عبد الرحمن أشكرك على المقال والصورة للفنانة إكرام اللي حضرتك نشرتهم على صفحة منتهى الطرب، جزيل الشكر. سمعنا الأغنية الشعبية، الأغنية الوطنية، نأتي إلى أغنية الحفل وما تبقى بأي حال من وقت معنا حنخصصه لعملاق النغم رياض السنباطي اللي مرت علينا ذكرى رحيله أمس. مضى إلى ربه في اليوم التاسع من شهر سبتمبر عام 1981. مع أغنية الحفلة وشادية، شادية لينا فترة كبيرة ما أزعنا لهاش حاجة، فحنسمعها تغني من ألحان رياض الصنباطي وكلمات حسين السيد أحب الوشوشة، من حفل أقيم بدار سينما روكسي يوم 16 أكتوبر عام 1955. مناسبة الحفلة كانت المساهمة في أسبوع التسليح. ساعات بيوسوسني بيقول لي ايه. تحب الوسواسه انت؟ تحب الوسواسه؟ والاغنيه الثانيه للشاديه هي اغنيه احب الوشوشه. شادية وأغنية أحب الوشوشة من كلمات حسين السيد، ألحان رياض الصنباطي، من حفل أقيم بدار سينما روكسي يوم 16 أكتوبر عام 1955. أعتقد أنه دي أول مرة شادية تغني أحب الوشوشة في حفلة، أزعنها قبل كده في حفلتها في سوريا، بس ده كان أقدم تاريخ لحفلة لهذه الأغنية لقيته لشادية. نأتي إلى أغنية الدراما. هدى سلطان، وحنسمع الجزء الثاني من التتر الماستر لحلقات أسفة يا حبيبي. الأغاني لسمير محبوب ومصطفى الدمراني، ألحان رياض السنباطي. الأغاني تسجلت يوم 26 سبتمبر عام 1973. الحلقات كانت من إخراج الراحل الكبير سمير عبد العظيم، والمسلسل كان من بطولة هدى سلطان، أحمد مظهر، بوسي، يوسف شعبان. نسمع الجزء الثاني من التتر الماستر لحلقات أسفة يا حبيبي. هدى سلطان، والجزء أو الفقرة الثانية من التتر الماستر لحلقات أسفة يا حبيبي. الأغاني كتبها سمير محبوب ومصطفى الدمراني، والألحان لعملاق النغم رياض السنباطي. الأغاني تسجلت يوم 26 سبتمبر عام 1973، وكانت من إخراج الحلقات كانت من إخراج سمير عبد العظيم. كنت التزمت بعهد أمام حضراتكم أنه حنذيع بقية هذا التتر، نوالي إذاعته فكلما سنحت فرصة إن شاء الله. آخر فقرة معانا، نعلي صوت الراديو شوية. وزي ما قلت لحضراتكم في البداية، مفيش أي إذاعة في العالم هتقدر تقدم المادة اللي هتسمعوها بعد شوية، لكن أنا في الإذاعة المصرية هنا وتحديدا في إذاعة الأغاني بننفرد بهذا العمل الحصري اللي بيذاع لأول مرة وبمناسبة ذكرى رحيل رياض السنباطي. هنسمعه في البداية، وهنسمع معاه كمان سيرة الغناء العربي أم كلثوم، وإحدى بروفات أغنية بطل السلام عاد بسلامة وهمة عالية وكرامة. الأغنية من كلمات بيرام التونسي، ألحان رياض السنباطي. التسجيل اللي هنسمعه كان يوم 14 مايو عام 1958. وبعض الناس تمسك ماشي ماشي ماشي. يلا كده اسكت سكوت يا جدع اسكت. Thank you. حد الكرام مش بالكلام، رد الكرام مش بالكلام، حد الكرام مش بالكلام. أما أظلنا وقاعدين بيت قلت بس فيها كمان دي عالكوبليه على طول. سيدة الغناء العربي أم كلثوم وإحدى بروفات أغنية بطل السلام، كلمة بيرم التونسي، ألحان رياض الصنباطي، سجلتها أم كلثوم يوم 14 مايو عام 1958. هي الحقيقة كانت عدة بروفات اخترت منها ما استمعتم إليه هذه الليلة. مناسبة الأغنية كانت عودة الزعيم جمال عبد الناصر من الاتحاد السوفيتي، وما أشبه ما يحدث اليوم بالأمس. مناسب كان الاختيار الأغنية أعتقد يعني لما حدث خلال الأسبوع الماضي. وصلنا لآخر فقرة معنا. أشكر الدكتور أحمد حسن اللي شرفنا والأستاذ سمير صبري، وشكرا أستاذ سوفي العقابي على التوثيقات اللي حضرتك رفعتها على صفحة منتهى الطرب، وأتمنى من حضرتك توثيق لحفل سينما روكسي اللي غنت فيه شادية أحب الوشوشة لو تكرمت. أخيرا كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع، التعليق، الانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا شكرا أيمن حمودة على هندسة الهواء. الأسبوع القادم كما اعتدنا الخميس الثالث من كل شهر مع طلبات الأصدقاء المستمعين، حتى نلتقي بإذن الله لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفني.